مسامع الخير للإنشاد تقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في طريق الكفاح ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ناولوني فإني قد سئمت التأني وملنت القعود تابعا لجماحي. ناولوني فإني قد سئمت التأني وملأت القعود كابحا لي جماحي، كابحا لي جماحي. ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وألاقي نجاحي. ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وألاقي نجاحي، وألاقي نجاحي. ناولوني لدود عن عرين الأسود من عدو لدود غاصب وإباحي. ناولوني أذود عن عرين الأسود من عدو لدود غاصب وإباحي. ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي. ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي، قدوتي ورواحي. ناولوني مقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي. ناولوني مقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي، وأريهم نطاحي. ناولوني أجامل كل وغد وفاسد أو لئيم حكود لا يريد صلاحي. ناولوني أجامل كل وغد وفاسد أو لئيم حكود لا يريد صلاحي. ناولوني أجيب صوت قدس الحبيب إنه يستغيث أطلقوا لي سراحي. ناولوني أجيب صوت قدس الحبيب إنه يستغيث أطلقوا لي سراحي، أطلقوا لي سراحي. ناولوني أعين إخوة الصادقين من رجال الجهاد وأسود البطاحي. ناولوني أعين إخوتي الصادقين من رجال الجهاد وأسود البطاحي، وأسود البطاحي. ناولوني ألاقي المصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب انشراحي. ناولوني ألاقي المصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب انشراحي، ويطيب انشراحي. ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. See that.